الاستماع القرآن من معنى الاستماع العادي والاستماع الأصوات، وبمعنى أيضا سماع الإجابة وهي سماع أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الصلاة. فالله تعالى يقول هنا إنما يستجيب يعني إلى الإيمان وإلى نداء الرحمن الذين يسمعون سماع استجابة، سماع حق وسماع هدى صلاح. ولذلك الله تعالى يشبه كثيرا الكفار بالصم البكم، يسميهم الصم البكم الذين لا يعقلون. لماذا وصفهم بالصم؟ لأن على كثرة ما يسمع من آيات الله ودلائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كأنه لا يسمع كأنه. ولذلك قال الله تعالى هنا إنما يستجيب الذين يسمعون سماع الإيمان والإسلام. والموتى يبعثهم الله، الموتى يعني موت القلوب، موت القلوب هؤلاء يبعثهم الله تعالى يوم القيامة ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. من أساليب الكفار في التعنت والتحدي للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسألون الآيات، يعني يسألون المعجزات، يبحثون عن معجزة ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، مع أنه جاء بأعظم المعجزات وهي القرآن وهي كافية. لكن سبحان الله الشيطان دائما يوحي لهم. فالله تعالى يرد عليهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني ما ينتبهون ولا يبالون. ثم أعطاهم الله تعالى نموذج من آياته فقال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يعني من الآيات العظيمة خلق الله تعالى من الحيوانات والطيور، وكيف أن الله تعالى ما فرض منهم شيء ويتابعها ويعرفها، وكيف أن كلها ستحشر يوم القيامة بين يدي الله تعالى. هنا في قول الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه ذكر بعض العلماء يعني جواب على الإشكال، يعني تعرف بعض المشغلين يحاولون يفهمون القرآن يقولون طيب شنو يعني في طائر يطير بجناحين؟ ما في طائر لا يطير بجناحين، يعني ما فائدة ذكر كلمة الجناحين مع أن ما من طائر إلا ويطير بجناحين؟ فذكر العلماء الجواب أن المراد بيان الحقيقة وليس المجاز. يعني كلمة فلان مثلا فلان يطير طيران، يطير طيران ايش تسمونه؟ فلان طائر يعني مسرع احسن، فهو ياتي معنى المسرع معنى اللي جاي سريعا. فلو ان الله تعالى قال ولا طائر يطير الا قد نفهم انا ايش اقصده، يمكن اقصده المسرع اللي كذا، فحتى يحقق معنى الحقيقه وليس المجاز والمعنى البلاغي الذي يراد به السرعة قال بجناحيه حتى ينفي المجاز ويبقي الحقيقة. ولا طائر يطير بجناحيه خلاص، هذا الآن المقصود هو الطيران الحقيقي وليس السرعة التي تفهم من كلمة طائر فقط أو يطير فقط. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. الله تعالى يشبه المكذبين بآيات الله تعالى سواء الآيات الكونية هذا الخلق العظيم أو الآيات الشرعية اللي هو القرآن، يشبههم بالصم البكم، أصم وأبكم. طبعا الأصم والأبكم أكثر شيء متعب، يعني لا يستطيع أن يفصح ولا يستطيع أن يفهم الناس ولا يسمع الناس. صم وبكم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، وأيضا في الظلمات يعني لا أصم وأبكم ولا يرى لأن في ظلمات لا في ظلمات. وهذا يكون يعني غالبا مثل هؤلاء يصاب بشيء، يعني الذي يذهب الذي لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم يعني فقد حواسا فإنه لا يشعر بالعالم مطلقا، يعني تصور هو أعمى لا يرى وأصم لا يسمع. ولو أردت أن تفهم معه كيف تفهم معه؟ صعب جدا جدا. وهو لو أراد أن يسمع مع الناس كيف يفعل؟ ما في أي وسيلة، لا يسمع ولا يرى ولا والذي لا يسمع ما يتكلم طبيعة الحال. وغالب هؤلاء الذي يفقد السمع ويفقد البصر يجن، نسأل الله العافية، لأنه يعيش في عزلة مرعبة. فالله تعالى يشبه هؤلاء الكفار الذين يرفضون هذه الدلائل الواضحة بالصم البكم، الذين يعيشون في ظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ الله تعالى يتحدى هؤلاء المنكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولتوحيده، يقول أنتم إذا جاءتكم الساعة وجاءتكم عذاب ما عندكم إلا الله تدعونه، يعني لماذا الله تعالى تدعونه بالشدة وإذا جاء الرخاء تنسونه سبحانه وتعالى؟ قل ثم قال الله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني تنسون آلهتكم التي تشركون بها وتصرفون أتباع الله وحده. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني بدل ما يرجعهم البأس والعذاب والظروف هذه إلى الله أصبحوا يزدادون كفرا وسطعاً. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يصبح خاص يعني الله تعالى يستدرجهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فرحوا بما أوتوا، قسموا أن الدنيا كلها بيدهم وأنهم يعصون الله كما شاءوا، يعني مثل الغرب الآن مثل يعني يعصون الله ويفعلون ما يخالف الفطر ويقعون في أشد ما يكون من شدود. فهؤلاء يا أخواني على مصير من العذاب، إن الله تعالى يستدرجهم حتى إذا ظنوا أنهم خلص ما يفضلون، فلما نسوا ما ذكروا به فتح عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني هاربون منقطعون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، يعني يحمد الله تعالى نفسه على إهلاكه للظالمين، وفعلا لا شك الظالم يعني أهلاكه نعمة